كل شيء فصلناه تفصيلا. Thank you. كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. All right. ربكم